بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس الرابع بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ندخل في كتاب الإيمان بالرسل، بعد أن انتهينا من كتاب الإيمان بالكتب. هذا هو باب الإيمان بالرسل وما فيه من المسائل، وهو داخل في أركان الإيمان. وكما تعلمون أن ترتيبنا في هذا الدرس هو على ترتيب حديث جبريل الطويل. والسؤال الأول: ماذا يعني الإيمان بالرسل؟ ما هو المعنى؟ ما معنى ذلك أننا نؤمن بالرسل؟ الجواب: الإيمان بهم هو التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه. إذن لابد علينا أن نؤمن بجميع رسل الله سبحانه وتعالى، ونصدق تصديقا جازما أن الله بعث في كل أمة رسولا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد علينا من الإيمان بذلك. وعلينا ثانيا أن نؤمن بأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون هداة مهتدون. نؤمن بأن هؤلاء يعني صادقون بما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، هداه مهتدون، داعية يدعون الناس إلى الخير ويدعون الناس إلى الهدى. رسل الله رسل من عند الله سبحانه وتعالى، الله اصطفاهم، اصطفاهم الله من بين الناس بهذه الرسالة العظيمة. ونؤمن ثالثا بأنهم بلغوا جميع ما أمرهم الله بتبليغه، ولم يكتموا منه شيئا، ولم يغيروه، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم شيئا. وهذا لا بد من هذا القيد المهم. نؤمن بأن هؤلاء الرسل بلغوا جميع ما أمرهم الله بتبليغه. ما يموت الرسول إلا وقد بلغ جميع ما أمر الله، ما أمره الله به أن يبلغه، ولا يبلغ شيء من عند نفسه أو يزيد شيء من عند نفسه أو يغير شيئا أبدا، ولا يكتم شيئا مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه وأمره بتبليغه. هؤلاء الأنبياء مؤتمنون، مؤتمنون صادقون، وقد بلغوا جميع ما أمرهم الله بتبليغه. لأن هذه ربما تأتي وتسمع عن بعض الفرق الضالة أنهم يقولون أن الأنبياء لم يبلغوا جميع ما أمرهم الله به، وأن الذي سيقوم بالبلاغ بلاغ ما جميع ما أمر الله هو القائم الذي سيخرج في آخر الزمان، كما ذكرنا ذلك عن الخميني وغيره من أولئك الذين يقولون أنه ما يقوم بالبلاغ حق البلاغ إلا القائم الذي في آخر الزمان. نحن نؤمن أن رسل الله بلغوا جميع ما أمرهم الله بتبليغه. الرابع: نشهد أنهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، ونشهد أن الله أيدهم بالآيات والمعجزات التي مثلها يؤمن بها من لم يكن معاندا. فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى أيد رسله بالآيات وبالبراهين وبالمعجزات، وكل رسول يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى ما شاء من هذه المعجزات، وعلى مثلها يؤمن البشر وهم مختلفون. فمنهم من كما جاء في الحديث يبعث النبي ومعه الرهط، ويبعث النبي ومعه الرجل، ويبعث النبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، وبعض الأنبياء قومه كثير مثل موسى، وبعضهم قومه أكثر وأكثر مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أمته هي أكثر الأمم. وكذلك نؤمن بهم جميعا دون أن نفرق بين أحد منهم في الإيمان. إذن لابد أن نؤمن بالرسل جميعا ولا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ يعني في مسألة الإيمان لا نفرق بينهم، نؤمن بهم جميعا. من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه، من قص الله علينا قصته ومن لم يقص الله علينا قصته، لأنه معروف أن الله سبحانه وتعالى كما قال: ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك أنبياء لم يقص الله سبحانه وتعالى على نبيه قصصهم، نؤمن بهم جملة ونؤمن بهم تفصيلا. الذين جاءوا وردوا بأسمائهم نؤمن بهم، والذين ما وردت أسماؤهم نؤمن بهم إيمانا مجملا. جميع رسل الله نؤمن بهم، لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، نؤمن بهم جميعا. لأن الذي يكفر بنبي واحد لا يعتبر مؤمنا، من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. وأما هل بعضهم أفضل من بعض؟ نعم، يعني التفرقة بينهم في الأفضلية، فنعم، فإن بعضهم أفضل من بعض كما ذكر الله ذلك. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا هذا الكلام مهم من أجل أن نعلم ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله. ليس معنى أننا لا نقول هذا النبي أفضل من هذا، لا، إنما لا نفرق بينهم في الإيمان، فنحن نؤمن بهم جميعا. وأما في الأفضلية فإن بعضهم أفضل من بعض كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأشياء التي يعني يعنى بها الإيمان بالرسل. وكذلك هناك السؤال الثاني: فما هو واجبنا تجاه دعوة الرسل؟ ما هو الواجب علينا تجاه دعوة الرسل؟ الجواب: الواجب علينا كما ذكرنا تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، وأنهم مرسلون من ربهم مبلغون من الله. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهذا هو يعني الرسول عليه البلاغ المبين، يعني البين الواضح الكامل، الرسول عليه البلاغ. قال الله: إن عليك إلا البلاغ، عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام وجميع المرسلين بلغوا ما أمرهم الله به. والثاني: أن واجبنا تجاههم أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المتبع عليه الصلاة والسلام، ودينه وشريعته تنسخ الشرائع السابقة، فهو عليه الصلاة والسلام المبعوث للناس كافة. قال الله: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا بد أننا نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته ناسخة لجميع الشرائع، فلا يجوز لأحد من الثقلين أن يتابع أحد من الرسل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى صحة ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان سيحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما سيحكم بالإنجيل، سيحكم بشريعته، كما جاء في الحديث: يعني كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم؟ قال: وأمكم منكم، يعني حكم بكتابكم، يحكم بالقرآن. وفي رواية: وإمامكم منكم، يعني أن المهدي هو الذي يصلي بالناس وهو من هذه الأمة، ويصلي عيسى خلفه، عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المهدي. ومن واجبنا تجاه دعوة الرسل موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم. قال الله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالذي يبغض رسولا واحدا فإنه يكفر بذلك ولا يتم إيمانه. وكذلك من واجبنا اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلة أحد من الخلق، هذا لا بد منه، سيأتينا تفاصيل ذلك، أن هذه الرسالة اصطفاء من الله. قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله هو الذي اصطفاهم ورفعهم هذه الدرجات. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فنعتقد هذا واجبنا تجاههم، أن نعتقد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا كما يقول بعض المتصوفة يقول أن بعض الأولياء أفضل من بعض الأنبياء، هذا حرام ولا يجوز، فنبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وهكذا نعتقد الصلاة عليهم كما أمر الله: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. فالسنة في الذكر الأنبياء أن يقال صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء إذا ذكرته تقول صلى الله عليه وسلم. فالصلاة والسلام في حق الأنبياء، والترضي في حق الصحابة، إذا ذكرت صحابيا تقول رضي الله عنه، ولا تخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن تقول عليه السلام من سائر الصحابة. فأولا أنك نقصت من حق علي رضي الله عنه إذا قلت عليه السلام وما قلت رضي الله عنه، فإن الله وصف الصحابة بأنه رضي عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه، فالذي أراده الله في حقهم ورضيه لهم أن يقول رضي الله عنه، وهذا الذي عليه السلف وعليه الأمة. وأما تخصيصه بعليه السلام فلم يرد ذلك، وهو عليه السلام، هو علي رضي الله عنه، عليهم سلام من الله جميع صحابة رسول الله، لكن لا تخصه بذلك، فهو لا يرضى بذلك، وأنت نقصت من حقه، وأنت تظن أنك رفعته ومدحته، بل إنك نقصت من حقه. فالصلاة والسلام في شأن المرسلين، والترضية في شأن الصحابة، ومن بعد الصحابة الترحم، يقال رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله. وإذا ذكرت صحابيا تقول رضي الله عنه، وإذا ذكرت نبيا من الأنبياء تقول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.